بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا أخ يقول: من هو الأقدم والأكبر، الإمام الشوكاني أم الإمام الصنعاني؟ نحن لما ذكرنا لكم ذكرنا أن الصنعاني أقدم والإمام الشوكاني متأخر، وابن الوزير قبل الإمام الصنعاني متقدم، ثم بعده الصنعاني، ثم بعده الشوكاني. واضح؟ بين الإمام الصنعاني والشوكاني 63 سنة. أما عبد الرزاق الصنعاني فهذا أقدمهم، فهو من أئمة الحديث والإسناد، فإذن هذا هو. طيب، ندخل اليوم إن شاء الله في كتاب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأول من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. فقال رحمه الله: باب الأذان. هناك من العلماء كثر من ألفوا وكتبوا في الأذان وما يتعلق به من مسائل، ومنهم من يذكره ضمنا في الكتب، ولا تجد مثلا من متون الحديث إلا ويذكر فيه باب الأذان وكتاب الأذان وما إلى ذلك. فالأذان لغة هو الإعلام بالشيء، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي وإعلام من الله ورسوله. وأيضا منه قوله سبحانه: آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم فاستوينا في العلم. والأذان في الشرع، أي في اصطلاح الشرع، هو الإعلام بوقت الصلاة. وللعلماء عبارات في تعريف الأذان اصطلاحا وشرعا، كل له عبارة لكن مصبها واحد. فمما قالوه: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة. وسمي الأذان بذلك لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة، أي بمواقيت الصلوات الخمس، الصلاة المفروضة. والأذان يسمى نداء لأن المؤذن ينادي الناس إلى الصلاة، يدعوهم إلى حضور صلاة الجماعة وينبههم. المؤذن ينادي الناس لحضور صلاة الجماعة لمن كانت تجب عليه، ويعلم من لم يحضر صلاة الجماعة. ومما يدل على أن الأذان يسمى نداء أيضا قول الله سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة. وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي وإذا أذنتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يريد بذلك المنافقين. وأما الإقامة لغة فلها عدة معان، منها الاستقرار والإظهار والنداء وإقامة القاعدة. وأما في اصطلاح الشرع، أي الإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. الفرق بين الإقامة والأذان أن الأذان يعلم بدخول وقت صلاة الفريضة، وأما الإقامة فهي إعلام بإقامة الصلاة في جماعة في المسجد. فمن كان في بيته وأذن المؤذن لا يجب عليه الخروج إلى المسجد في ذلك الوقت، لكن إذا أقيمت الصلاة هنا يجب عليه الخروج إلى المسجد. وبهذا يتضح الفرق. هذا واضح يا أيمن؟ والأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ونحن قلنا مشروع ولم نقل واجب لأنه وقع الخلاف هل يجب أم لا يجب، لكن اتفقوا ولم يختلفوا على مشروعية الأذان. هل يجب؟ هذا ما سنبينه على تفصيل في بعض المسائل. أما ما يدل على مشروعيته من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الشاهد قوله وإذا ناديتم أي وإذا أذنتم ودعوتم الناس إلى الصلاة تقاعس المنافقون واتخذوها هزوا ولعبا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا مما يدل على مشروعية الأذان من القرآن. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، ومنها ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري برقم 628 ومسلم برقم 675. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 64 وفي السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفا عن سلف انتهى. وللأذان فضائل كثيرة، منها ما يخص الأذان ومنها ما يخص المؤذن. فالذي يخص الأذان إذا نودي به له فضيلة، ما هي هذه الفضيلة؟ الجواب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل مدبر هذا الشيطان، إذا أذن يولي وله ضراط، فإذا سكت المؤذن عاد أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، أي وسوس له، رواه البخاري برقم 1122 ومسلم برقم 389. هذا ما يتعلق بفضل الأذان بذاته. وأما ما يخص المؤذن وما له من الفضل الذي يعلم الناس بدخول وقت الصلاة ويجتهد في ذلك ويتحرى أوقات الصلاة، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من العمل الصالح إذا وفق العبد وكان مؤذنا، لا سيما إن كان ضابطا عارفا بأوقات الصلاة وعنده إلمام بمعرفة أوقات الصلوات وطريقة ذلك، ثم أذن فإنه ينال أجورا كثيرة وحسنات عظيمة. وتجد من حافظ على الأذان وداوم عليه يكون في الغالب صبورا ويصير عنده نشاط وحب وإقبال للأذان، ولا يحب أن يشاركه أحد، وإنما يفعل ذلك الموفق الذي يحرص على تطبيق السنة في أذانه وعنده معرفة بدخول أوقات الصلوات وعنده إلمام بذلك، هذا هو الذي تشمله أجور وفضائل المؤذنين. وأما من كان من أهل البدع فلا تشمله هذه الأدلة التي سنذكرها، أو من كان يؤذن دون تحر فلا تشمله هذه الفضائل، بل ربما تحمل أوزارا وآثاما فيصلي الناس بغير وقت الصلاة ويتحمل هو هذا الخطأ بين يدي الله، فالمؤذن مؤتمن، فيجب أن يؤدي هذه الأمانة كما أمره الله، وإلا يترك. وهذه الفضائل التي سنذكرها هل هي شاملة في حق من أذن بعض الأحيان، أم هي في حق من داوم وحرص على الأذان وكان مؤذنا رسميا؟ الأصل أنها في حق من كان مؤذنا رسميا، مؤذنا راتبا، لكن قد تشمل غيره ممن يؤذن بعض الأحيان. والفضائل التي جاءت في المؤذنين كثيرة، وناسب أن نذكر بعضا منها من باب الفائدة. فمن تلك الفضائل التي جاءت في شأن المؤذن، ومن تلك الفضائل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري برقم 615 ومسلم برقم 440. الشاهد قوله: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في الأذان وما فيه من فضيلة لمن أعلم الناس، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء، أي من الخير والبركة، هكذا قال الحافظ ابن حجر. وقوله إلا أن يستهموا، المراد به القرعة، لاستهموا أي لاقترعوا. ومن تلك الفضائل ما جاء عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم برقم 389. ومن تلك الفضائل ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا فضله عظيم، لا يسمعه جن ولا إنس. كم أعداد من الناس ومن الأمم سيسمعون هذا المؤذن، فهؤلاء سيجيئون يوم القيامة شهداء له. رواه البخاري برقم 3296. ومن تلك الفضائل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. رواه ابن ماجه برقم 7024، وهو في صحيح الجامع برقم 1520. وأيضا من فضائل المؤذن ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا فضل عظيم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤذن ويعلم الناس بأوقات الصلاة. رواه الترمذي برقم 2007، وصححه الإمام الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب الأول صفحة 100، وجاء بنحوه عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح. ومن فضائل المؤذنين ما جاء عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، أي الذين يراقبون الشمس وقت غروبها، وهكذا يراقبون وقت دخول صلاة الفجر، وهكذا ينظرون وقت صلاة الظهر، وينظرون الأظلة، المقصود به صلاة الظهر والعصر. رواه الحاكم في مستدركه المجلد الأول صفحة 51، وحسنه لغيره الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 217. وأيضا من فضائل المؤذنين ما جاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي في الصغرى برقم 666، وصححه الإمام الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 218. وأيضا من فضائل المؤذنين ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. بعض الأدلة هذه أول مرة تسمعوها صح؟ راجعها في صحيح الترغيب والترهيب. أنا إذا اغترفت من صحيح الترغيب والترهيب لا أنظر إلى الأسانيد، أكتفي بحكم الإمام الألباني عليها. رواه الحاكم في مستدرته برقم المجلد الأول صفحة 204، وصححه لغيره الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 218. وأيضا من فضائل المؤذنين ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرضي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، أي الملائكة. هذا من فضائل المؤذنين. رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 1955، وصححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 219. إذن هذه هي فضائل المؤذنين، ذكرنا لكم فضائل الأذان وفضائل المؤذنين، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في مسائل الأحاديث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.